بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أيقعدني عن خطة المجد لائم قصير الخطى من أقعدته اللوائم؟ فيا خاطب العلياء والموت دونها، رويدك قد قاومت من لا يقاوم. بخلت عليها بالحياة وإنها لأكرم من تهدى إليها الكرائم. سل الدهر عن أهلي، سل الطف عن أهلي، وإن كنت عالما سل الدهر سل الطف عن أهلي وإن كنت عالما. وكم سائل عن أمره وهو عالم. غداة ابن حرب سامها الضيم فارتقت بها للمعالي الغر أيد عواصم. بيوم كظل الرمح ما فيه للفتى سوى السيف والرمح اللدين عاصم. أبا حسن يهنيك ما أصبحوا به، وإن كان للقتلى تقام المآتم. لأورثتهم مجدا وما كان حبوة، ولكن نصفا في بنيك المكارم. مشوا في ظلال السمر مشيتك التي لها خضعت أسد العرين الضراغم. وراحوا كراما ما عنوا لمذلتين، ولا وهنت منهم لدى الروع، ولا وهنت في الروع منهم عزائم. وما برحوا حتى تفانوا، ومن يقف كموقفهم؟ لا تتبعه اللوائم. رعوا ذمة المجد الأثيل عماده، فما رعيت للمجد فيهم ذمائم. عطاشا على البوغى تسيل دماؤهم، فتنهل منها الصاديات الصوايا. يا رمو وتبقى يا على وجه الثرى يا وتبقى على وجه الفلاتج شومهم فتعدو عليها العاديات الصلاة يا دموع تشال تشال بأطراف الرماح روشها كزهر الدراري أبرزتها الغماية وتشتاق أهلها سبايا ذيلتين فتسري وأنف المجد الذاكرة ياغم تداولها تلك العلوج فشايمة لما نالها منهم وآخر شاتم على حين لا من هاشمين ذو حفظة وهل بقيت بعد ابن آية أحمد هاشم وهل بقيت بعد ابن أحمد هاشم إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية. تقدم القسم الأول من بحث العصبية أو حمية الجاهلية بالأمس، ونظرا لقصر الوقت وعدم استكمال البحث حيث بقيت فصول ومباحث في هذا الموضوع عملية غاية في الأهمية لأنها تلامس الواقع العملي الذي يعيشه الفرد المسلم، ولما تشكل مسألة العصبية من خطر على العقيدة وعلى السلوك، لهذا من الضروري استكمال البحث في هذا الموضوع. أولا، العصبية هي مأخوذة من التعصب للشيء بمعنى الجنوح أو النزوع إلى الشيء. هذا النزوع إلى الشيء تارة يكون بحق وتارة يكون بباطل. بينا بالأمس أنه ما في مشكلة أن الإنسان يجنح أو ينزع إلى شيء حق، يتحمس له، يصر عليه، يتمسك به إلى آخر نفس، ولست أبالي حيث أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. أو مثلا قول الحسين سلام الله عليه، هيهات من الذلة. أو قوله صلوات الله عليه، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك، ونفوس أبية وأنوف حمية. لاحظوا، الحسين سلام الله عليه أصر على موقفه، تحمس لموقفه. هذا النوع من الحمية حمية محمودة بالتأكيد، بل مطلوبة من الإنسان المؤمن الإصرار عليها حتى الرمق الأخير، لكن بحق. الخطر وأن تكون هذه الحالة النفسية هذا التمشك المطلق وهذا الإصرار وهذا الحماس هذه الفورة أن تكون بالباطل، هنا يكمن الخطر الكبير. قسم من الناس لا أبالي في حق أو باطل، يعني ما تفرق عليه سواء كان الخطة خطة صحيحة فاسدة، المعاملة صحيحة فاسدة، الصداقة صحيحة فاسدة، هذا الكلام صحيح فاسد، ما يهم لا أبالي. وهذا لا أبالي وردت فيه روايات، هذا الشخص الذي لا أبالي وأنه من أهل جهنم، وأن الإنسان الذي لا يبالي بما قال أو فعل أو بما قيل فيه فليس لله فيه حاجة، وكفى بهذا سقوطا. تعبير مثل هذا التعبير غاية في الخطورة، ليس لله فيه حاجة. سقد واحد يسأل يقول الله ما إلى حاجة حتى بالمتقي، صحيح هذا المقصود، يعني أن الله عز وجل لا يعتني به، لا يهمه أمره. طبعا هذا الذي يخرج عن عناية الله قطعا عرضة للسقوط بالتأكيد، لأن الإنسان مهما أوتي من علم وعقل وقوة وذكاء إذا خذله الله عز وجل سيهلك في نفس الخطة التي دبرها لنجاته، سبحان الله، هي تصير خطة لهلاكه. كما قال أمير المؤمنين عليه السلام يقول: تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير. الخطة نفسها التي توضع للنجاة هي تتحول إلى نقطة للهلاك إذا خذل هذا الإنسان. فالإنسان اللا أبالي هذا في الواقع عرضة للسقوط بكل الاعتبارات. بعدين اللامبالاة ما لها وجود في القاموس الأخلاقي الإسلامي أبدا. أنت مكلف، أنت مسؤول، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لا مبالاة، ما يخصني شي يخصني، ما لعلاقة. لا، علي عليه السلام يقول للحسنين ليل الشهاد: تكون للظالم خصما وللمظلوم عونا. ما لها معنى الحيادية أمام موقف الحق والباطل، لابد أن تختار. إلا مبالاة يعني الإدغال في الدين، يعني الإدهان في الدين، يعني النفاق. حينما الإنسان ما يكون عنده موقف في إحقاق حق أو في إبطال باطل هذا ضرب من ضروب النفاق. فالشاهد العصبية إذن فيها حق وفيها باطل. طيب، أنواع العصبية، حقيقة أم العصبيات أو أم التعصب هو التعصب للأنا. لاحظ عندنا ألوان من العصبيات، لكن كلها إذا حللتها ترجع إلى العصبية الأم التي هي العصبية للأنا. مثلا التعصب للقبيلة، التعصب للقومية، التعصب للأسرة، التعصب للصنف، قسم يتعصب للصنف، من صنف النجارين يتحمس يتعصب للنجارين مثلا، من صنف الحدادين يتعصب للحدادين إلى آخرين. هنالك عصبية للحزب تتحول إلى صنمية، يصبح الحزب وثنا يعبد من دون الله فيطيع الأوامر الصادرة إليه بحق أو بباطل. هذا لون. التعصب أو العصبية للفئة، العصبية للطائفة معبر عنها بالطائفية، العصبية للدين معبر عنها بماذا؟ التعصب الديني. كل هذا أتكلم عن التعصب السلبي، أما التعصب الإيجابي ذاك ما بإشكال، سواء كان للدين أو لغيره، يعني أنه يقف الإنسان إلى جانب عقيدته بالحق ما بي إشكال، يقف إلى جانب عشيرته بالحق ما بي إشكال، يقف إلى جانب نفسه يدافع عن نفسه، يثأر لكرامته، يدافع عن كرامته، يحفظ مع وجهه ما بي إشكال. إنما العصبية المحرمة الآثمة هي العصبية بالباطل. لكن هذه كلها وأمثالها إذا حللتها هي ترجع إلى العصبية الأم التي هي العصبية للأنا. ليش؟ لأنه هذا يتعصب العشيرة. ليش؟ لأنها عشيرته. لاحظ الضمير لمن يعود؟ عشيرته. الضمير لمن يعود؟ له، يعود للأنا. للقومية لأنها قوميته. للأسرة من آل فلان يتعصب لهم بالحق والباطل، بالخطأ والصواب، لأنها كذلك ماذا؟ أسرته. للفئة لأنها فئته. للطائفة لأنها طائفته، إلى آخره. هذا العود إلمن العود؟ عود الضمير عائديته إلى أين؟ مرجعية الضمير بتعبير نحوي مرجعيته إلى لأنا. لاحظ جيدا، هذا الذي قال الله تعالى عنه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. والعياذ بالله. يعني كيف يتخذ إله هواه؟ يعني يعبد الهوى، كل ما يصدر عن الهوى يعتبر هذا مقدسا، ما يهم القيم، ما يهم الأخلاق، ما يهم العادل أبدا، يهم أن هذا يوافق الهوى أم لا. إذا وافق الهوى وافق الشهوات والنزوات والنزغات وإلى آخره، خلص هذا يقف إلى جنبه، وإلا فلا. بتعبير بعضهم: الحلال ما حل بالكف، والحرام ما حرمته. بعض الناس عند الحلال والحرام هذا، لا الحلال في نفسه والحرام في نفسه، هو هذا الشيء هو حرام، خلص حرام علي وعلى غيري. وإذا هو حلال، حلال إلي ولغيري. تلاحظ لا إكيل بمكيالين، إذا وصلت إلى الحرام شي يصير حلال، إذا وصلت الغير لا هو حرام. الحلال كذلك، إذا إله هو حلال، بس إذا الغير شي يصير حرام. هذه الازدواجية، ازدواجية المعايير، الكيل بمكيالين، هذا هو ضرب من ضروب الهوى، هذا ضرب من ضروب العصبية. فالحاصل هذه ترجع إلى الأنا، تصبح الأنا صنما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فتأتي المقولة: الحلال ما حل بالكف، لأنه الحلال ما أحله الله. لا، يقول هذا إذا حل بيدي صار بيدي خلص حلال، حتى لو هو ماذا في نفسه حرام. والحرام إذا صار بيدي هو حلال بعد على كل حال، يعني كل ما صار بيدي إيش؟ حلال. أما الذي لا حاولت لكن ما صدته فلت مني، إيه هذا حرام، حرام لأن طلع من يده، شايف؟ فالحرام ما حرمته، اللي أنحرم منه غصبا علي هذا إيش؟ هذا حرام، بس اللي يصير بيدي لا هذا حلال. هاي مثل واحد يتوب لأنه مفلس، سألوه تايب الأيام ما تشرب والعياذ بالله، قال والله إذا تريدون الواقع ما عندي، يعني مصاري ما عندي. لاحظ، وإلا لو أنا حصل شيء لا، ترجع حليمة العادة القديمة، شايف. يقول أبو سعيد، هذا أحد الخمارين، يقول أبو سعيد: أبو سعيد مضرعاني عفيفا منذ عام ما شربت، على يد أي شيخ تبت قل لي؟ فقلت: على يد الإفلاس تبت، بركة الإفلاس أنا تبت. ولهذا الإنسان ترى ما يعرف نفسه إلا إذا صار بيده شيء، بيده مال الإنسان يكتشف نفسه، بيده ولاية سلطة يكتشف نفسه، بيده جاه، بيده مركز قوة، أي شيء بيده يكتشف نفسه. الإمام علي عليه السلام يقول: الولايات مضامير الرجال. هذا المضمار الذي تجري بالخيل للسباق، تكتشف الخيل الجيدة من غيرها، مضامير، يعني يقول كشاف للرجال، والرجال مخبؤون هناك، إذا تمكن تعرف هذا الإنسان مستقيم أم لا. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فالأنا هي أم المشاكل، هي أم العصبيات، هي أم الحمية الجاهلية، ترجع إلى تلك الأنا التي وقفت أمام المولى وقالت أنا أنا وأنت أنت. العقل قال لما قيل له من أنت؟ قال أنا العبد الذليل وأنت المولى العزيز. لكن النفس الأمارة قيل لها من أنت؟ قالت أنا أنا وأنت أنت. تلاحظ هذه النفس الأمارة بالسوء، صحيح هي إلى جانبها قوى أخرى، طبعا الإنسان عنده روح وحدة، نفس وحدة، لكن هذا تصنيف مدرسي، تصنيف مدرسي منهجي وظيفي، لأنه الإنسان عنده قوة الدفعة نحو الخير وعنده قوة الدفعة نحو الشر، فعبر عن تلك التي تدفع نحو الشر بالأمارة بالسوء، وتلك التي نعم دفع نحو الخير أو تردع عن الشر، يعبر عنها بالنفس اللوامة، لا لا تفعل إلى آخره. المسألة هي تحتاج الحقيقة إلى مصداقية، يعني أنا صرت مسلم لكن هذه المعاني أستحضرها، يعني واحدنا الآن هالشكل، يعني إذا فتحنا صباحا ويريد يمارس الحياة ولا بد يمارس فعاليات، يأكل يشرب يمشي يتكلم يسمع ينظر إلى آخره، في بيته في الشارع في العمل في المدرسة إلى آخره، عنده فعاليات عنده أفعال وعنده أقوال، صحيح هي هالشكل؟ يعني يعرض نفسه على كل هذه المقاييس بحيث أنه إذا أراد أن يقول كلمة يفكر أول شيء هذه على الميزان أم لا، أو لا ما يهم أول شيء يشوف هذه إلى بها مصلحة ما إلى بها مصلحة، الموازين حاطها بجيبة شايف، أو يسمعها بس بالمسجد أو بغيره وبعدين كلها هذه تتبخر كلام الليل يمحوه النهار. لا هو هنا يمتحن الإنسان. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول المؤمن لا يقدم قدما ولا يؤخر أخرى حتى يعلم أن لله فيها رضا أم سخط. طيب التعصب للأنا، التعصب للآباء والأجداد، هذا من أنماط التعصب، قلنا أيضا يرجع للأنا لأنه أبوه لأنه جده، فيتمسك بما أخذوا به حقا كان أم كان باطلا، وهذه مشكلة عويصة. قد نظن فقط أهل الجاهلية كذلك، إنا وجدنا على أمة، إنا وجدنا آباءنا على أمة ونحن على آثارهم مقتدون، نصورا هذا خلاص زمان التبعية للآباء والأجداد. لا أحيانا تحصل لك واحد يحمل شهادة دكتوراه مثلا أفضل بالذرة ومثقف وكذا، لكن بهالمسائل مع الأسف يعني موجودين هؤلاء الآن في العوالم الوثنية، تلقى مهندس بالإلكترونيات أو مهندس بالذرة، لكن يصير وقت معين وقت عبادة يمد إيده يطلع من جيبه فرد قطعة طولها يسجد لها، وثني وثني نعم، الثقافة والحضارة والعلم والشهادة العليا المتقدمة، لكن عقلية عقلية وثنية إلى الآن. غايته كما ذكرنا قبل ليالي، هناك من يعبد صنما حجرا وهنالك من يعبد بشرا، يشد فرقية بالنتيجة مأساة وكارثة. تبعية للآباء والأجداد، أنه ما يصير نحن كياننا هالشكل وجودنا هالشكل وضعنا الاجتماعي هالشكل، أخر أنا إذا غيرت هذه إدانة لآبائي وأجدادي، يعني أنهم على خطأ وأنا صحيح. لا، مع تمام الاحترام لأبيك ولجدك قد يكونوا مصيبا وقد يكون مخطئا، هو الإنسان المجتهد يمكن أن يكون مصيبا وأن يكون مخطئا، فما ظنك بالإنسان العادي؟ أنت قيم، لاحظ أن هذا الفعل هو في ذاته فعل صحيح أو فعل غير صحيح، يعني على الميزان امشي، وذاك له حرمته. وإن جاهداك، لاحظ القرآن، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، هذا مكانه وهذا مكانه، حتى لو كان كافرا، لكن انت خليك ترجع الى عقلك وما يدلك عليه عقلك، وبالله وبالعقل عرف الله وعبد، وبالله وبالعقل عرفت المعارف الحقة. انا قبل ما اعرف دين اعرف عقل، العقل هو الذي دلني على الله. اول حجة لله على خلقه هو العقل. طيب انا اذا اصبحت اقل التقليد اعمى، خلص عطلت العقل، وتعطيل العقول تعطيل لمقصد مقدس من مقاصد الشريعة. لاحظ لما تنذكر هذه المقدسات المعدودة التي هي عبارة عن الدين والعقل، يذكرون العقل ثانيا، والعرض والمال والدم، لاحظ هذه المقدسات، العقل من المقدسات، العقل الجناية على العقل جناية كبرى. فما يجوز لأنا أعطل العقل، لا خل أفكر أنه هذا الكلام الذي تلوكه الألسن صحيح أو غير صحيح، مع تمام الاحترام لآبائي وأجدادي. الأسرة قسم عند تعصب للأسرة، أنا من بني فلان، أنا من آل فلان، خلص آل فلان كل ما يسوون فهو صحيح، فهو مفعول جائز، وأي شيء نعم يفعلونه فهو مباح. يعني ما يكسر صحيح، مرة ما تريد تشهر تشهر ممنوع، تشهر عشيرتك أو تشهر بغيرهم، لكن مرة تعطي شرعية لعمل قبيح، هذا ما يجوز، القبيح قبيح. ثم ايش معنى هذا؟ لأن من أسرتك لازم يكون في درجة عليين، وإذا من غيرهم خلي يكون في أسفل سافلين، ما يهم، المهم هذا من آل فلان وآل فلان، هؤلاء شعب الله الممتاز. هذا لون من العصبية، هي موجودة إلى الآن، تعصب للعشيرة. هذا المعنى الذي كم عانى منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بدء الإسلام. الحقيقة من معاجز الرسول يمكن القول تحويل ذاك المجتمع المتحجر الجاهلي القبلي، تحويل إلى مجتمع حضاري، مجتمع مستنير بنور الإسلام، مجتمع يعمل بمقاييس ونواميس صحيحة. هو هذا بذاته كان من معاجز محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الناس الذي كان قائلهم يقول إذا سلم رأسي فليهلك الناس، غيرهم وإذا بهم أصبحوا في حال من المواساة. يقول عنه النبي صلى الله عليه وآله من بات شبعانا وجاره شغبا فليس من المسلمين. طيب كم إن أناس نعرف شغبهم وجوعهم، ترجوع هو مثال، قد واحد ما جايع لكن عنده مشكلة تهدد كرامته، وانت تستطيع باتصال تليفوني تحل مشكلته، طيب ليش تبخل عليه؟ تلاحظ شان قد يضحي بنفسه من أجل كرامته، هذا مهدد في كرامته أو مهدد في عرضه أو مهدد في أولاده أو مهدد في أي شيء. تستطيع انت قضاء حاجته، وقضاء الحاجة إذا تعين على شخص يصبح من الواجبات، فرض عين يصبح. اي نعم، لانه قد انسان محتاج غيرك يعجز عن قضاء حاجته فيتعين فرض عين، مثل ما الصلاة فرض عين، قضاء الحاجة فرض عين. الامام الحسن المجتبى سلام الله عليه ذات يوم كان يطوف طواف مستحب حول الكعبة، فجاء رجل فهمس في اذنه، والامام يطوف همس باذنه شيء، فقطع الطواف وخرج من المطاف. سأله من معه، قال سيدي تركت الطواف، والطواف لا يجوز قطعه، مثل ما الصلاة لا يجوز قطعها، يحرم قطعها. النبي صلى الله عليه وآله ماذا يقول في الحديث الشريف الشهير؟ يقول الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة. لهذا أحكام الصلاة تنسحب على الطواف، مثل ما الصلاة تحتاج إلى طهور، الطواف يحتاج إلى طهور إلى آخره. بيجوز قطع الطواف كما لا يحل قطع الصلاة. قال لقد طرقني في حاجة مستعجلة لابد من الإسراع في قضائها. ثم قال سمعت جدي محمدا صلى الله عليه وآله من يقول من قضى لأخيه المسلم حاجة كتب الله له بذلك أجر طواف وطواف وطواف حتى عد 70 طوافا. لاحظ من قضى له حاجة. مع الأسف نحن في عالم آخر، احنا نعمل على اشتهايتنا. يعني قال رسول الله هذا فقط الردد كلقلقة لسان، الدين لعق على ألسنتهم، الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. طيب التعصب للقوم، القومية على نوعين، مرة قومية إيجابية أن الإنسان يحترم قومه، يحترم رحمه، يحترم عشيرته، يدافع عنهم بالحق، يصلهم، ما فيه أي إشكال. تعلموا أنسابكم في الحديث، تصلوا أرحامكم، وكم أكد الله على صلة الرحم. وشلون أصل إذا ما عرفه؟ فلا بد أن أعرفه، ما فيه إشكال. لكن أنا أقف إلى جنبه وأقف إلى جانب غيره، فيما إذا ظلم الغير يجب أن أقف إلى جانب الغير كما أقف إلى جانب هذا. لاحظ، وإذا رأيت عليه منكرا يجب أن أسارع لإنكار ذلك المنكر. أما احتقار الآخرين لعرقية معينة، هذا من أشد ما نهى عنه الإسلام، كلكم لآدم وآدم من تراب، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. خلاص، الله أكبر وأكرم وأنعم سيدي، لا خلاف في ذلك يا رسول الله، أنت سيد الخلق أجمعين. يقول لا يطلع كل شيء واحد يقول أنا أفضل، أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا إلا بالتقوى. هذا المعنى الذي قرره الإسلام أيضا كان من أروع المبادئ التي نص عليها التشريع الإسلامي. وعلى فكرة ترى هذا، يعني لما أقول إسلام لا أقصد به الملة المحمدية المقدسة فقط، الإسلام بمعناه العام، غير الإسلام له معنيان، معنى خاص يعني ملة محمد صلى الله عليه وآله. المعنى العام يشمل جميع الملل السابقة التي جاء بها الأنبياء، لكن الأصيلة المنزلة من السماء وليست المحرفة، هذه كلها اسمها إسلام. لهذا إبراهيم اسمه إيش؟ مسلم، حنيفا مسلما، هو أبوكم، هو سماكم المسلمين إلى آخره، هذا ما بيشكال. فالإسلام بمفهوم العام يعني الدين السماوي، هو نزل بهذه القاعدة، قاعدة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن تدرون تدخل عوامل ثانوية أحيانا، هذه العوامل هي التي تربك الأمور فتؤدي إلى قومية سلبية تحتقر هذا وتقرب ذاك وتدافع بالباطل وإلى آخره، تقف عوامل وعوامل كثيرة. هذا من مآسي التاريخ المعروفة التي هي غنية عن البيان. هذه من يثيرها؟ يثيرها في الأعم الأغلب من يستفيد منها، لأن قسم هو شوق على هذا، خاصة أصحاب قاعدة فرق تشد، هذا شوق على هذا، لأن الناس إذا صارت سواسية وكانت المجتمع وحدة متجانسة منسجمة، قسم من الناس يفقدون مركزهم، يفقد مبرر وجوده، لازم يشد دكانه. طيب بعد التعصب للفئة أيضا هذا قد يصل به الأمر الإنسان أحيانا إلى أن يتعصب للحزب أو الفئة التي ينتمي إليها بحق أو بباطل. ما بيشيء الإنسان يدخل في تشكيل معين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، تشكيل معين. ما أقصد أن الآية تخص التشكيلات، الأمة بمفهومها العام مطلق، تتحرك أنت مرة كفرد في عمل خير مثلا عمل اجتماعي، ومرة تتحرك مع غيرك كمجموعة، جيد جيد جدا. والعمل الجمعي العمل الجماعي فيه قوة فيه منعة، القرار يكون أنضج، تحصين للعمل لا أبي مشاكل. من أخطر مشاكل مشكلة الاختراق، الاختراق من مشاكل العمل الفئوي، لأن هذا عادة اللي يخترق يجي للرأس، إذا اخترق وجهه هذا يوجه الأتباع، الأتباع مشاكين بعد يتبعون. يعني الجاري هو هذا، ما أريد أقول هو المفروض هالشكل، لا هو المفروض لا يتبع إلا بالحق، لكنه في الأعم الأغلب هذا لما يصير عدة ثقة بالمطلقة بالرأس بعد ما يعني يكلف نفسه عناء البحث، إذا قيل له قاطع هنا قاطع خلص، ليش هذا كيت كيت ما يروح يسأل صحيح هذا هالشكل، لا احضر هنا لأنه كذا ما يسأل، اصنع كذا قل كذا إلى آخره، خذ الموقف الفلاني. هذه مشكلة الانتماءات الفئوية، إذا الإنسان ارتبط بفئة معينة اجتماعية مثلا أو خيرية أو مشاكل، ولكن كان يعمل بحسب الموازين، يعني ما كل ما يلقى إليه ينفذه حتى يسأل ويعرف الحقيقة، ما في إشكال، لكن هذا نادر. وأحيانا يصل التعصب إلى حد فظيع، يعني معروف هذا، عندنا مثل كان في بغداد أيام العهد الملكي، كان حزب يقال له حزب الاستقلال، كان يقود المرحوم حج محمد مهدي كبة، معروف من وجهاء بغداد. فذات يوم كان صراع بين جماعته وبين جماعة آخرين، فطلع واحد يعربد بالشارع مضايق، قال يا ناس سبوا الله اسكتنا، سبوا النبي اسكتنا، الآن وصلت الحج مهدي كبة دي يسبوا، إيه يعني حج مهدي كبة أكبر من الله صار، شايف هذه العصبية الفئوية، يعني أحيانا تهتك نواميس الدين، يعلموه الغيبة الحرام ما يقول هذا حرام، يعلموه البهتان على الغير ما يقول هذا بهتان، يعلموه أشياء عجيبة غريبة، لكن إذا مش شخص بنقاش لا، ذاك الوقت يصير الموقف آخر. هذه هي المشكلة، وإلا أصل التشكيل، أصل التشكيل ما عندنا دليل على حرمته، خاصة إذا كان كما قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أمة تدعو مرة فرد مرة أمة، هذه إشكال زين. وكما ذكرت هذه بها إيجابيات، لكن إذا استطاع الإنسان يصون نفسه يحصن نفسه يحفظ نفسه من سلبياتها. طيب التعصب للدين أو للطائفة، هذا المعنى في الواقع هو أيضا من أخطر ما حدث في التاريخ. طبعا ذكرنا قبل قليل أنه أنت مطلوب منك، لا فقط يجوز لك، مطلوب منك أن تتحمس لدينك، تتحمس لعقيدتك، الدافع عن عقيدتك، هذا مسلم ما فيه إشكال، لكن أحيانا الإنسان يعلم أنه هذا المسلك مسلك باطل، وحينما تناقشه تقول له يا أخي واحد زائد واحد شي يساوي اثنين، زائد واحد شي يساوي ثلاثة. طيب الأب زائد الابن زائد روح القدس شي يساوي، يقول لك واحد، عجيبة. طيب كيف أنت عالم رياضي؟ يقول ما أدري، هذه مقدسات، هاي فوق العقول. شايف الضحك على الذقون؟ يعني قد تجد المثقف يقول آخر ما يصير أنت موحد في نفس الوقت الذي أنت فيه مثلث، طبيعي الإسلام أمرنا باحترام الملل الأخرى. أنا لست أقول هذا الكلام في صدد يعني التهكم أو أبدا، لا، نحن نحترم حسب ما أوصانا الله ورسوله، لكن من باب النقاش أقول الإنسان يحتاج أحيانا إلى أن يشغل مخه. هذه ترى فرد مشكلة حتى عندنا موجودة في بعض المسائل، لكن مسائل ثانية. بعضهم لما تذكر تقول له هذا الشيء ترى ما ينسجم مع القرآن أو ما ينسجم مع الحديث أو ما ينسجم مع الدين، يقول لك هذا فوق العقول، لا تصير من الشكاكين، هذا فوق العقول. هو يذكر لك مبالغات خرافات ما لها صحة، لما تناقش به يقول لا هذه فوق العقول، هذا هذا هذا هذا تجميد العقل هذا. وما يؤمن وأكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما عندنا شيء فوق العقول. فوق العقول بأي معنى؟ ما عندنا شيء فوق العقول بمعنى أنه الشارع يأتي بشيء يضاد العقل، مستحيل. نعم شيء ما يدرك العقل ممكن، بس يضاد العقل التفتولي شوية فرق، ترى مسألة غاية في الأهمية. مرة شيء ما يدرك العقل مثل من؟ روحك. تعرف حقيقة روحك؟ ما تعرفها. عقلك تعرف حقيقته؟ لا. كذلك الله عز وجل، تعرف حقيقة الله عز وجل؟ لا، بس أنت تؤمن بوجوده وأنه الواحد وأنه الكامل المطلق، لكن حقيقته هو ما هو؟ مادة كذا. لا يعرف ما هو إلا هو. هذا ما بي مشكلة عقلية. نعم ما أدركه، مو لازم أدركه. ليش؟ لأن أنا محدود وهو غير محدود. وممكن، لا ممكن بل قطعا، المحدود لا يدرك، لا يحيط بغير المحدود. خل أوضح لك، أنت الآن بصرك إلى مدى وينقطع، صحيح؟ وسمعك إلى مدى وينقطع، وكل إمكاناتك. من الطبيعة أنه عقلك أيضا إلى مستوى ماذا؟ ينقطع. لكن أن يحكم العقل بشيء، يجي الدين يحكم بشيء ماذا؟ مضاد، هذا مستحيل. مثل إيش؟ مثل هذه يسموها الأوليات، الواحد نصف الاثنين، مو الشكل، الواحد نصف الاثنين، لأن الاثنين هي واحد زائد واحد. هاي قضايا أولية فطرية، شو تسميها كما يسموها بالمنطق. يمكن الدين يجي يقول لي أنه الواحد يساوي اثنين؟ هذا ما ممكن. لاحظ، فهذه عبارة فوق العقل، وتلخبط الناس وتحشي أذهانهم خرافات ومبالغات ما لها صحة. هذا الحقيقة خروج عن جادة العلم وعن جادة الدين. فالتعصب الدين المقصود منه هو أن الإنسان يتعصب إلى فكرة يحسبها دينا، هذا انتبهوا له، وليست بدين. هذا حذر منا القرآن، حذرت منا السنة الشريفة. وبعدين من أنواع التعصب الديني هو أن الإنسان يعامل أصحاب الملل الأخرى هو على ملة، فيصير بناء يستبيح دماءهم بغير حق، يعاملهم بشكل غير إنساني، يطهرهم بمعنى يجتثهم اجتثاث، كهذا الذي يجري الآن في بورما، تسمعون بي؟ هذا اجتثاث المسلمين، هذا الشيء المؤلم المفجع المدمي للقلوب، عملية اجتثاث للمسلمين. وفي أماكن عديدة الآن في العالم مسلمون يستأصلون، يعبرون عن التطهير الديني التطهير العرقي. زين، هذا ما يجوز. احنا علمنا نبينا صلى الله عليه وآله قال من آذى ذميا فأنا خصمه. خليجي نبينا ويشوف حالنا، احنا بعضنا يأكل بعض، ما يحتاج ذمي، صن ذمي ما يجينا، هو هم يروحون يدعوه يجي حتى ماذا يعمل عمله، هم يدعوا، هم يصيرون حمالة الحطب، شايف؟ والحال الرسول صلى الله عليه وآله يقول: من هذا ذميا فأنا خصمه. بعد التعصب المذهبي، شوف الإنسان مرة يحب طائفته ويعتز بيها ويدافع عن أفكارها ويحترم الآخرين وما يستفزهم وما يجرح عواطفهم، لا سبيل عليه أبدا، ما في مشكلة، من الطبيعي. أما حينما الإنسان يتحرك بطريقة أخرى، أنه توجد حقوق إنسانية عامة لا يختلف فيها شخص عن شخص مهما كان دينه أو مذهبه، مثلا حقوق مواطنة أو حقوق إنسانية عامة، هذا إنسان مسالم طيب، ما مرتكب جناية، ما معتدي، فكيف إذا كان أخاك في الوطن؟ هذا بعد يصدق عليه الصاحب بالجنب، والله أوصى قال: والصاحب بالجنب. يشبه هذا الإنسان جار صاحب بالجنب، زميلك بالدراسة صاحب بالجنب، زميلك بالعمل صاحب بالجنب، كذلك هذا يعني ابن مدينتك صاحب بالجنب، ابن وطنك، يعني هذا الذي قضى القضاء والقدر أنك تعيش معاه، لا يرحل ولا أنت ترحل، لازم توضع صيغة للتعايش السلمي المشترك بينك وبين الغير مهما كان دينه ومذهبه، المفروض أن تحترمه وأن تحترم رأيه بلا فرق بين هذا وذاك. وأنا أضرب لكم مثالا رائعا من روائع علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات الله عليه. الإمام علي دخل الكوفة، فيها من مختلف الملل والنحل، والكوفة غالبيتها كما حققنا هذا سابقا، غالبيتها لم تكن مؤمنة بإمامة علي بالنص، يعاملوه كخليفة لكن كسائر الخلفاء، أغلبهم من المحبين للإمام سلام الله عليه، أغلبهم. وبهذا المعنى كان التشيع آنذاك، التشيع مقابل العداء كان، وليس التشيع بالمعنى الذي نصطلح عليه اليوم، خاصة التشيع الإمامي الاثنى عشري، يعني الإيمان باثني عشر إماما بعد النبي صلى الله عليه وآله معصومين، بدءا بعلي عليه السلام وختبا بصاحب الأمر عليه السلام. هذا التشيع بهذا المعنى الخاص نتيجة الطمس الإعلامي والتعتيم الإعلامي لم يكن شائعا في الكوفة. التشيع إذا قال هؤلاء كانوا شيعة علي، يعني كانوا محبين مقابل من كان ينصب العداوة له ويشتمه، فيقال هؤلاء ماذا؟ شيعة، معنى أنهم محبوه، وأغلبهم كانوا من ماذا؟ المسالك الأخرى، المدارس الإسلامية الأخرى. أما شيعته الخاصة الذين يؤمنون بما ذكرنا، هؤلاء كانوا أقلية. صحيح أكبر وجود لهؤلاء في العالم الإسلامي كان في الكوفة، صحيح، لا أن أكثر الكوفة منهم، هذا التفتوا للمعنى. الإمام علي عليه السلام عاش بالكوفة وحكم الكوفة، كان الإمام علي رغم أن الغالبية كانت على المسلك الآخر، مع ذلك ما سمعنا أن الإمام علي عليه السلام جعل لهم مسجدين، مسجد للمدرسة ألف ومسجد المدرسة باء، هذا مسجد الكوفة هو كان مسجد المدرستين، شايفين؟ هذه من ملتفتين إلى النقطة، فالنقطة رائعة هذه، مسجد الكوفة كان يحضره من جميع المدارس الإسلامية، كانوا يحضرون أكثر من هذا. يقول الكافي الكليني رحمه الله في الكافي في خطبة للإمام عليه السلام الله عليه، يقول أن الإمام عليه السلام خطب ذات مرة وذكر أمورا ما استطاع تغييرها، ذكر من جملتها هذه المسألة، قال: أما لقد أمرتهم أن يصلوا نوافل الليلية الرمضانية فرادى فأبوا إلا أن يصلوها جماعة فتركتهم في مسجدي هذا. يعني إيش؟ المعروفة بالتراويح النوافل الليلية الرمضانية، هذه يقول ابن حجر وغيره صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله فرادى، إلى أن جاء من بعده فجعلها ماذا؟ جماعة. صار كلام بها بين الصحابة، هناك من يقول تصلى جماعة تراويح، هناك من يقول لا فرادى تصلى. الإمام علي سلام الله عليه كان رأيه هو البقاء على ما كان عليه الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أمرتهم فأبوا فتركتهم. نفس مسجده هو، نحن مسجده ما كان مسجد لفريق معين، إنما كان مسجدا لجميع الفرقاء لجميع المدارس الإسلامية. حتى بالفتوى لما يسأل، إذا الشخص قال له أنا ترى أتبع فلانا، كان يذكر له رأيه كما وردت بعض الموارد. الإمام يذكر هو رأيه عليه السلام الذي هو ليس رأيه الشخصي، إنما هو حكم الله عز وجل. لكن من باب الأمانة إذا سأل فلان ما يقول، يقول له فلان كذا يقول. شايف أكثر من هذا العطاء للجميع، الحقوق الواجبات القانون أبدا سواسي الناس في الوظائف. أصلا عين أناسا ما كانوا من القائلين بإمامته بالنص، لكن يرونه خليفة. نعم خليفة المسلمين، واجب الطاعة من باب أن خليفة، لا من باب أن إمام منصوص معصوم. عينهم ولاة، مسقل ابن هبير الشيباني عين، وعين فلان، ما كل الذي عينهم الإمام كانوا من مذهب أو من لون واحد، ما كان عنده محاصصة طائفية علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذا المعنى، هذه عكازة التفريق الطائفي، عادة إنما يتعكز بها من يستفيد منها. كيف؟ هذه إذا حركها حتى يوحي لهذا الطرف أو لذلك الطرف أننا حماتكم، فيمد إيده. لكن إذا انسجموا مع بعض وما صار صراع، بعد يفقد مبرر دخوله. ما منتبهين لجيد؟ راح يفقد مبرر دخوله إذا انسجموا. فقسم هو يعيش، يعني يتوكى على هذه العكازة من أجل أن يتسلل. وهذا هو الذي غالبا يخلق المشاكل، لو ترك الناس لحالهم يمكن أن تلتئم لحمتهم، لكن أحيانا تمد أصابع أو أيدي من هنا وهناك فتعبث بوضعهم وتجعل بعضهم في قبال البعض الآخر، ويحدث ما لا يحمد عقباه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافي الساحة الإسلامية من كل بلاء ومن كل خلاف ومن كل نزاع، وأن يحفظ لنا وحدة كلمتنا، أن يحفظ لنا لحمتنا، أن يلم شعثنا، أن يجمعنا على الخير والهدى، وأن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. بالصلاة على محمد وآل محمد. الكوفة دخلها مسلم بن عقيل عليه السلام سفير الحسين سلام الله عليه، والكوفة كما وصفتها لكم، وكان أهلها أو غالبية أهلها قد كتبوا للحسين سلام الله عليه أن اقدم، أنت إمامنا أنت عصامنا، لا نحضر مع والي يزيد في الكوفة النعمان بن بشير في جمعة ولا جماعة، نحن ننتظر قدومك، إنما تقدم على جند لك مجندة. الحسين عليه السلام من باب استكشاف الأوضاع، وهو الخبير، ولكن الإمام عمل بحسب السنن الظاهرية الطبيعية، أرسل إليهم سفيرا لإقامة الحج عليهم، لاستكشاف وضعهم ما تتطلبه المرحلة، وجعل بينه وبين مسلم مراسلين اثنين بريدين، واحد قيس بن مسهر الصيداوي رحمه الله، والآخر عبد الله بن يقطر. أرسل مسلما إلى الكوفة، دخل الكوفة، كان الوالي من قبل يزيد النعمان بن بشير، تهافت الناس على بيعة مسلم. أين نزل؟ نزل في دار المختار الثقفي، بايعه قرابة 40,000 على ما تفيد بعض الروايات، وبعضها أنه بايعه قرابة 20,000، إلى أن سمع يزيد بالخبر فكتب إلى عبيد الله بن زياد، وكان واليا على البصرة، كتب له أن أترك البصرة تحت إمرة أخيك والحق بالكوفة، لأنه دخلها مسلم ابن عقيل سفير الحسين. وبالفعل دخل ابن زياد بحيلة إلى الكوفة، واتخذ جملة إجراءات. أولا جمع الحاقدين على آل البيت كلهم على اختلاف ألوانهم، قسم منهم خوارج وقسم من بعض الخوارج، لأنه الخوارج غالبيتهم على خلاف مع بني أمية، لكن ضعاف النفوس هؤلاء تلاحظون، الجبيريين مثلا أفرضوا الخط الأموي إلى آخره، يعني هذه التحالفات أو يسموها الاصطفافات بالتعبير الجديد المعادية لآل البيت سلام الله عليهم، كلهم هؤلاء نظمهم جمعهم واستدعى رؤساء القبائل كلهم، واستخدم أساليب الذي ينفع مع أسلوب الإغراء ضخ المال. يزيد أمر قال اعطي عطاء من لا يخاف الفقر، ادفع كل من وسعره، قسم ينشر ضميره دينار، قسم 10 دنانير، قسم 1,000 دينار. اي نعم، سوق هذا، لاحظ اللي يمكن تشتري اشتري، اللي ما يمكن هدده، وقسم اذا يمكن لهم غسيل دماغ. هذه 3 أساليب رئيسية معروفة، اما غسيل دماغ واما تهديد واما اغراء. ثم حرب الاشاعات اشتغلت انه 90,000 جيش مجند من الشام قادم الى الكوفة، فاحذروا يا اتباع مسلم يا اتباع الحسين، ونشر الجواسيس وامر بوضع مسالح سيطرات، يعني سيطرات للشرطة العسكرية في مختلف الاماكن، وضبط الحدود واشاع الرعب في الخوف، وسحب مجموعة فامر باعدامهم صفاهم، العباس بن جعد الجدلي، عبيد الله بن عمرو الكناني، هؤلاء من الشهداء المظلومين في قصة كربلاء، لأن ما يذكرهم ذاكر، لا استشهدوا في كربلاء حتى يذكروا، ولا نعم برز لهم ذكر اسم مع مسلم عليه السلام، بس هي بأيام مسلم. على فكرة ميثم التمار رحمه الله صلب استشهد بعد مسلم عليه السلام قرابة يعني بقرابة 14 يوم أو 13 يوم. المسلم عليه السلام استشهد في 8 أو 9 من ذي الحجة، ميثم في 22 من ذي الحجة، قرابة 2 أسبوع بينهما. لكن قبل مسلم وبعد مسلم جرت إعدامات بالجملة، عباس بن جعد الجدلي، عبيد الله بن عمرو الكناني، وقسم أرسل عليهم اعتقلهم بالآلاف، قرابة 30,000 هؤلاء زج بهم في السجون، وقسم هربوا، وين راح؟ اختبأوا في البساتين في غيرها، حتى اللي بايعوا مسلم كان ينتظرون الفرصة المعاتية حتى ماذا؟ حتى يلحقوا بمسلم إذا نهض. مسلم بن عقيل عليه السلام لما سمع الوضع هكذا تكهرب، باعتبار أن مقر إقامته معلوم واضح مكشوف، فغير انتقل إلى دار هاني بن عروة، باعتبار أن هانيا عنده منع عشائرية، هو زعيم قبيلة، فانتقل إلى داره. ابن زياد حاول بمختلف الوسائل يتعرف على مكان مسلم ابن عقيل عليه السلام، فأرسل من تجسس له وجاء له بالخبر. للأسف أن الوقت شارف النهاية، أختصر لكم القصة. أرسل من يتجسس له وجاء له بالخبر أن مسلما في دار هاني ابن عروة، الذي هو من زعماء الكوفة اجتماعيا، ومن زعماء الموالين لآل البيت عليهم السلام، وأرسل الشرطة العسكرية وجاءوا له بهاني، واستعرض وجهه بالسيف حتى تناثر لحم خديه على جناجن صدره، وأودعه في السجن. زين، مسلم سمع بالموضوع، حينئذ أصبح في موقف حرج، صار أمام الأمر الواقع، ماذا يصنع؟ ساعة التحرك المعلن عنها سابقا للمبايعين بعد ما صار وقتها، يعني ساعة الصفر بعد ما صار وقتها، متأخرة. الآن إذا أريد يتحرك كيف يمكن وصول الخبر للذين بايعوه؟ هذه هنا شوف مهمة الإعلام، إذا غاب الإعلام لاحظوا ما عنده إعلام، الوضع متكهرب، هؤلاء كيف يفهمون بالإمكانات المتاحة لإيصال الخبر؟ اجتمع له قرابة 4000 من 40000، البقية شيء بالسجن وشيء أعدم وشيء خارج الحدود موزعون في البساتين إلى آخره، فالحاصل اجتمع له 4000 فتقدم بهم إلى قصر الإمارة واستطاع بهذه العدة وببطولة وبشجاعة أن يكتسح قوات ابن زياد. وصل إلى القصر، لكن ما الذي صنع ابن زياد؟ استخدم حرب الإشاعات. أولا أنه ترى جيش الشام على الأبواب، وصل إلى النخيلة، النخيلة هذه اليوم نسميها أم عباسيات قريب الكوفة، زين، واستخدم كذلك وسيلة الإغراء، دعا بعض رؤساء القبائل تعالوا أنتوا هؤلاء شبابكم نصحوهم كذا أعطوهم أموال، فتخويف وغيره وإلى آخره، فتفرق عنه أكثر من كان معه. هذا بعد العجب العجاب الذي بقى للأسف الشديد وصمة التاريخ، تفرق عنه أكثر من كان معه. يقول حتى كانت المرأة تقول لزوجها ارجع إلى بيتك وإلى عيالك وأطفالك، ما لنا وللدخول في السلاطين بين السلاطين، عوفنا من هؤلاء. فلم يبق معه إلا عدة يسيرة، قسم يقدرها ب300، دخل صلى بهم، صار وقت الصلاة، صلاة المغرب، صلى بهم، انتهى من الصلاة وإذا ب300 تمخضت إلى 30. طيب خرج إلى باب المسجد وإذا 30 لم يبق منهم إلا 3، خارج المسجد وإذا به وحيد فريد لا يرى أحدا يدله إلى أين يتجه أو يشاوره، ورجل مدني وما عاش بالكوفة إلا قليل أيام حكم عمه علي سلام الله عليه، على الأقل فريد مستشار يكون إلى جنبه، ما بقي أحد. فلهذا صار متلددا في سكك الكوفة وشوارعها حتى انتهى به المسار إلى زقاق مشدود وباب امرأة صالحة اسمها طوعة واقفة بالباب تنتظر ولدها. تبين ولدها من مخابرات ابن زياد وهي لا تدري، فالحاصل أتته بالماء، رجعت رأته لا زال واقفا، قالت له يا عبد الله إني لا أحل لك الوقوف على باب داري، انصرف إلى أهلك. قال أمة الله كما تقولين، ولكن ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة. قالت وماذا تريد؟ قال هل لك أن تؤويني؟ الله أكبر، شواد هذه الليلة وأنا مكافئك غدا عند رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت ليش من أنت؟ قال أتعرفين علي بن أبي طالب؟ قالت بلى ذلك سيدي مولاي أمير المؤمنين. قال أنا مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب، علي عمي وأنا مسلم ابن. قالت سيدي أو أنت مسلم الذي خذله أهل الكوفة؟ قبل قليل أنا سمعت بالخبر. قال بلى أنا مسلم. قالت مرحبا سيدي على الرحب والسعة. أدخلته الدار، أفردت له حجرة خاصة، جاءته بطعام العشاء فأبى أن يتعشى، قضى تلك الليلة بالعبادة. في وسط الليل جاء ابنها، رآها تكثر الذهاب إلى تلك الحجرة، قال أمه وضعك مريب، ما في هذه الحجرة؟ قالت أو تعطيني الأمان والميثاق وعهد الله ألا تكشف السر؟ قال بلى، وحلف لها. أخبرته قالت هذا رجل استجار بنا، دع عنك كل الاعتبارات، رجل استجار بنا وأنا أجرت وذممته، ويجب أن نحفظ جواره. فأسرها في نفسه الخبيثة حتى إذا انبلج عمود الفجر ذهب يهرول لابن زياد، قال له يا ابن زياد إن طليبتك في دارنا. فجهز له فرقة عسكرية كاملة بقيادة محمد بن الأشعث وقال اعتوني به الساعة أقبلوا. لما سمع الطوع وقع حوافر الخيل أحست بالخطر، أحست بأن ابنها قد كشف السر، وأقبلت إلى مولانا مسلم عليه السلام: انهض لفاك الجيش يا حيد، يردون يولونك يا صنديد، أريدك أريد أن شجاعة عمك تعيد وتخلي جثثها تارش البيد. يقلها يا طاعتي شجعيني وبعم حيدر تذكريني، بعزم الله رد جمع لجيني ما دام صمصام وبيميني. قال ناوليني سيفي لا عليك. بل أثناء اقتحموا عليه إلى صحن الدار فشد عليهم شد ثليث أغضب وهو يقول هو الموت، فاصنع ويك ما أنت صانع، فأنت بكأس الموت لا شك جارع، فصبرا لأمر الله جل جلاله فحكم قضاء الله في الخلق ذائع. حتى أخرجهم من صحن الدار وهم جمع كثيف وهو فرد واحد، وطوعة لاحقه لما خرج وهي تقول: سيدي ليتني كنت رجلا أقاتل أذب عنك هؤلاء الغدر، قاتل العترة البررة. ومسلم بن عقيل عليه السلام يقول لها: أمة الله ارجعي، ليس على النساء قتال. ولكنه مولانا مسلم عليه السلام اجتمع عليه الجيش من كل جهة وكان يضرب فيهم ضربا معضلا ويقول: أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، هيهات أن أخدع أو أغرى، كل امرئ يوما ملاق شرا. قتل منهم مقتلة عظيمة حتى يئسوا من مواجهته من مقابلته، واستنجد محمد بن الأشعث بابن زياد أن يمده بالخيل والرجال، فأرسل إليه: ويحك، أرسلتكم وأنتم 4000 إلى نفر واحد فرد واحد ويصنع بكم هذا الصنيع يمزقكم تمزيقا؟ قال: يا ابن زياد ظننت أنك أرسلتنا إلى بقال من بقاقلة الحيرة أو جرمقان من جرامقة الكوفة، وإنما أرسلتنا إلى سيف من أسياف محمد صلى الله عليه وآله وصارم من صوارم علي بن أبي طالب. فعززهم بالخيل والرجال ومع ذلك عجزوا عن المواجهة. يقول الراوي: فصعد بعضهم في أعلى السطوح وأشعل النار في أطنان القصب وكانوا يرمونها على مولانا مسلم، وقسم استهدفوه بالحجارة وقسم بس كل عن بعد، ها ما جرى واحد يتقدم إليه فارزه، كل عن بعد وعن طريق الاغتيال، وبينه ويصاولهم ويجاولهم، وإذا بعدو من أعداء الله أقبل غيلة إلى مولانا مسلم وطعنه بالرمح في ظهره. رحم الله من نادى وسيدا، وقيل أنهم كانوا أعدوا له حفيرة وغطوها بالدغل والتراب ثم اطردوا بين يديه، فطاردهم وإذا به يمر بتلك الحفيرة ويقع فيها، فأقبلوا إليه وانتزعوا منه سيفة فدمعت عينه. قال له بعضهم: لماذا تدمع عينك؟ أنت زعيم، ما يناسبك أن تبكي أن تدمع عينك. قال: والله ما على نفسي أبكي ولا لها من القتل أرثي، ولكن أبكي لمولاي الحسين، أخاف أن تصنعوا بمولاي الحسين كما صنعتم بي. وأنا الذي يقصد بها الحين يا صلب سرعة ويخبر حسين، مسلم وحيد وما لهم عين ودار وعليه القوم صاب الكتف وظل يدير بالعين بعد والخطب الأفضع. يا ويلي وحزة ورقبتي يا مسلمين، أيوة سيداه ومسلماه وغريباه. قيل جاءوا به عسيرا إلى ابن زياد، وبعد حوار بينهما أمر بأن يصعدوا به أعلى سطح قصر الإمارة وأن يقتلوه ويرموا بجثته إلى الأرض. وكان الناس متجمهرين خارج القصر، فبينهم كذلك وإذا بجثة مولانا مسلم بن عقيل تهوي من أعلى القصر إلى الأرض. ثم أخرجوا هانية بن عروة من السجن وقتلوه، وجمعوا الجثتين وسحبوهما بالحبال. مصيبتهم مصيبة صدع الأجبال، ويلي مصيبتهم مصيبة اتصدع الأجبال، ومن قبل المشيبة شيب الأطفال، شفت ميت يجرون بالأحفال، يا صاحب أبد ما صارت مثلها. لكن اسمع، ذاك الوقت طلعت مدحج من الدور، عشيرة هانية، ذاك الوقت طلعت مدحج من الدور وحفرة الهاني ومسلم قبور. يا ويلي بس حسين ظل بيوم عاشور، جثة على الترب والدم غسله. بعد هاللقطة هذه لليتيمة حميدة بنت مسلم اتصل الخبر بالحسين عليه السلام وهو في طريق مكة عراق في منطقة زرود، رأى رجلين قادمين من الكوفة. قال: أخبراني عن الكوفة. قال: أبا عبد الله، نجمل أو نفصل؟ قال: بل أجمل. قال: والله ما خرجنا إلا ومسلم وهاني يسحبان في سكك الكوفة وشوارعها. فقال الإمام: إنا لله وإنا إليه راجعون، عند الله أحتسبك يا ابن العم يا مسلم. وبكى وبكى من معه. يقول السيد ابن طاووس: وسالت الدموع كل مشيل. ثم أقبل إلى الخيام، قال: أخي زينب علي بحميد ابنة مسلم. هذه طفلة مسلم بن عقيل الذي وصى به مسلم. فجاءت زينب بالطفلة، أخذها الإمام يمسح بيده الشريفة على رأسها ودموعه جارية. أحست الطفلة هي رأسا، شالت رأسا للحسين. قالت: يا عم عظم الله لك لازم، أو قتل والدي تمسح على رأسي بجفك، بجفك بجفك، عندك خبر محزون عرفك، جت الوالد وجت لا يكلفك، لكن يا عم اليتم يا حسين خلفك. لم يبكها عدم الوثوق بعمها، كلا ولا الوجد المبرح فيها. إنا لله وإنا إليه راجعون، فرج عنا يا الله.